السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الحمد لله قد يسر الله العودة لرؤية إخواننا، رؤية حديثهم، رؤية أسئلتهم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. يسأل أشرف أبو زارة عن حديث الحوأب، هل هو ضعيف؟ حسنه فريق من العلماء، وحاصل حديث الحوأب أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما طلب منها الخروج إلى البصرة للقاء علي رضي الله تعالى عنه، أو طلبت للإصلاح، خرجت في الطريق إذا بكلاب تنبح، فقالت أين نحن؟ قالوا لها عند ماء يقال له ماء الحوأب. قالت أرجعوني إلى حيث كنت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا ليت شعري أن يتكن تنبحها كلاب الحوأب، يعني في مارد الزمن الحديث. قال: لا تقدم يا أم المؤمنين، لعل الله أن ينفع بك الحديث. حكم وضع الحمرة للشفايف الباهتة لجعل لونها الطبيعي لا مانع، لكن بدون غش ولا تدليس عن الخطاب. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فرض أو سنة؟ إذا وجد نقطة من المنية ليغتسل أم لا؟ إذا تأكد أنها كذلك فليغتسل. ألا طلبت مني سيدة في العمل توصيلها لتعذر أن تجد وسيلة للنقل في الآثم وسفر أو شيء يومي أو إغاثة ملهوف. إذا كانت إغاثة ملهوف والشبابيك مفتوحة وهي في الخلف تكون ضرورة. أمي منفصلة عن أبي ونعيش معه ومش بحب أبي أبدا، بس مضطر أبره، فالمفروض أزوره كل كم، ولا يسأل عنه أبدا. اتق الله ما استطعت. وجزاك الله خير يا محمود بن حبيب. حكم إذا استدان مشرك مالا ولا أعلم ما هو فاعل، وأشك أنه كان حراما، يعني يجوز أن تقترب من المشرك ويجوز أن تقرب المشرك ما دمت لن تعينه على الإثم والعدوان. أعمل بشركة تأخذ القروض لشراء مستلزمات العمل، هل عليها إثم؟ ما طبيعة عملك أنت هي التي تحكم؟ وإلا جل الوزارات تقترب من البنوك الآن، لكننا لا نستطيع أن نقول إن العاملين في الوزارات عملهم محرم، اسمه على من باشر الاقتراب بالربا. واحد، عفوا حبك الله، الحديث شارب الخمر يجلد، جلد شارب الخمر في المرة الرابعة ليس عليه عمل أهل الإسلام. حكم الصلاة بمسجد به قبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد به قبر، قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وقال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ولكن إذا قدر وصل إلى القبر فالجمهور يقولون الصلاة تصح، وإن كان قد يأثم، وإن كان يأثم، لأن عمر رأى أنسا يصلي عند إلى القبر فقال: القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. هل يجوز تحسين وتعديل اللحى؟ إذا كنت ستقبض على اللحية وتأخذ ما زاد على القبضة جاز لك ذلك، كما ورد عن ابن عمر، وكذا إذا كنت ستأخذ الشاذ المتطاير جاز لك، على لأن عددا من الصحابة فعل ذلك. نتمنى أن ندعو إلى الله يا حمدي ابن إسرافيل في أي مكان، لكن اسأل الأمن الدولة عندكم يجوزون يسمحون بذلك أم لا، حتى لا نزعجكم فقط. هل يبني السماع عن القراءة في المصحف والثواب وعدم الهجر؟ لا يجزي عن أنت مأجور إذا سمعت وأنصت، وقد قال الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولكن حرمت نفسك ثواب القراءة. بارك الله فيك. توفي رجل مخلف بنتين أخوات شقيقات لهن الثلثان. يعني بنتين أخوات شقيقات وأبناء أخ شقيق وأخوة الأخوات. بدر اتصل به ووضع لي بعض الأمور. هل الفهم الخاطئ للبعض في بعض الآيات والأحاديث والعمل بذلك هل يثاب على ذلك؟ مكانيته فلكن تحرى الصحة أيضا. كنت تتحرى الصحة وعملت بحديث تظنه صحيحا تثاب إن شاء الله، ولكن دائما اجتهد في البحث والتنقيب. ما حكم العمل في شركة استشارية في حال انتداب الاستشاري للعمل في شركة تأمين غير إسلامي؟ تدخل في البناء لا بأس في البناء، ما عليك أن تأثم. صحة حديث سبق الكتاب أجلا اخطبها إلى نفسها لا أعلم شيء. حكم أخذ الأطفال الصغار إلى المشايخ للرقية لا بأس بذلك ما لم تكن هناك مفاسد. حكم تغطية المرأة للوجه في الطواف. الطواف ينقسم إلى طواف تطوع يجوز المرأة أن تغطي وجهها فيه، وطواف واجب لا تنتقب فيه المحرمة لكن يجوز لها أن تجدل سدلا خفيفا على الوجه. لو متقدم لي أحد عايش في هولندا والنقاب هناك ممنوع بس ممكن أستبدله بقمامة أو نظارة شمس، أمكثت في بلاد المسلمين أحسن لك يا نور. هل يجوز إتلاف الشعر في القمامة؟ يجوز، ما عندنا مشكلة في ذلك. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا الحديث هي علة، وهي أنه من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، اختلف في نسبته على عبد الرحمن بن يزيد بن تميم أو ابن جابر، فابن جابر ثقة وابن تميم مجهول، وجنح البخاري وأبو حاتم الرازي إلى أنه المجهول. عليه حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء متكلم فيه وأجنح إلى تضعيفه. هل يجوز للرجل أن يأخذ بمذهب الشافعي تارة والمذهب الحنفي تارة؟ يا مازن خذ بكلام رسول الله، يا مازن لا تشتت نفسك ولا تشتت الناس معك. هل صلاة الوتر ركعة واحدة بعد العشاء بانتظام أحصل به على أجري قيام الليل؟ اكتب لك ركعة واحدة شبلي لك أجر ركعة واحدة. بارك الله فيك. حكم تارك الصلاة إن كان مستحلا لتركها وجاحدا للصلاة فهو كافر، إذا كان مقرا بها ولكنه يتكاسل عنها فهو مرتكب لكبيرة. الحديث لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، حسنه بعض العلماء. أجبناك يا سعيد مرارا على سؤالك، وأن الحديث إذا قتل حديث قتل شارب الخمر للمرة الرابعة غير معمول به للمعارضات القوية الأقوى منه بكثير. الأجر الذي يقيم الصلاة كأجر المؤذن في الثواب؟ لا، أجر المؤذن أعظم، لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا مضر إلا شهد له يوم القيامة. حكم التسبيح بالسبحة لا بأس بذلك، والعبرة إتقان الأعداد. حكم أكل طعام العزاء لا بأس ما دام معمول للضيوف، إذا صنع من أجل الضيافة على اسم الله. أقول أقول لزوجي فارقني أريد الطلاق من دون نية كلام فقط، أقسم بالله لا أريد الطلاق من زوجي، أقسم بالله لا أريد الطلاق من زوجي، هل يتحقق بهذه الألفاظ شرط إن لم يعجبني الحال؟ أريد الطلاق من دون نية كلام فقط أقسم بالله. سؤال غير واضح يا فاطمة، هل ثبت حديث في النهي عن الأكل قائما؟ عن رسول الله لم يثبت، حديث كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، حديث معلول أعله أبو حاتم الرازي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما والنهي للتنزيه كما هو معلوم، فقيل لأنس فالأكل قال ذاك شر ذاك أخبث، لكنه قول أنس. حكم صلاة الإمام بالبنطال، الصلاة تصح وبعيب وبالقميص أفضل. حكم تأخير صلاة الصبح عمدا، إلى أي وقت تؤخرها؟ إذا أخرتها لطلوع الشمس فأنت مرتكب لكبيرة إذا كنت متعمدا، ولقد قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. هل القول بجواز تعليق صورة أحد الوالدين قول معتبر؟ ليس بمعتبر ولا كرامة، لأن النبي ما علقت صورته وقد قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حكم توصيل موظفات للعمل بدون خلوة لا بأس بذلك، ورفقة الأمنة أيضا جوزها فريق من أهل العلم. هل أي معصية ظلم للنفس وفساد في الأرض أو في النفس؟ أي معصية ظلم للنفس، ولكن ظلم النفس متفاوت في أحكامه. هل يجوز عمل العقيقة؟ هل يجوز عمل العقيقة بأجل لباني صغير؟ من العلماء من يجوز ذلك، ومنهم من يقول تشترط في العقيقة شروط الأضحية، وأختار القول الأول والله أعلم. حكم قراءة قرآن للميت جماعة، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. التضحية بخروف كنبي عرج ثم خف من العرج، خف من العرج وذهب عنه عرج لا بأس بالتضحية به. ألبومات الصور في الأدراج، ألولا عدم الاحتفاظ بها؟ هل يجوز المريض جمع الصلوات؟ يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر إذا لم يستطع صلاة كل صلاة في وقتها، ويجمع بين المغرب والعشاء، أما أن يجمع صلوات اليوم كلها في وقت واحد لا يجوز له، بل يحرم عليه يقينا. حكم مشاهدات مباريات كرة القدم يكره ذلك وعبث، هل تجنحون لوجوب ترديد الأذان؟ لا، أجنحوا إلى الاستحباب والله أعلم. المسح الجار من المسائل المختلف فيها بين العلماء، العلماء من لا يرى جواز المسح على الجارب، وذلك لأنه لم يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجارب، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وحكمها الغسل، ولزمنا بذلك. والذين جوزوا المسح على الجارب استدلوا إما بالحديث الضعيف ومسح على جاربيه هو ضعيف معلوم لا يثبت مطلقا، وبنوا على أفعال بعض الصحابة وعلى القياس على الخف، لكنهم اشترطوا أن يكون من ثم الشراب سخينا والله أعلم. أخت الأرضات أخلاه ورضية، فليجوز لأبنائهما أن يتزوج بعضهم من بعض؟ أخت الأرضات أخلاه ورضية، هل يجوز لأبنائه أن يتزوجوا من أبنائها؟ لا، هي أصبحت أما لهم من الرضاعة. شوف أعد السؤال كله بس لحظة. أخت الأرضات أخا لها وهو رضيع، الحمد لله، هل يجوز لأبنائها أن يتزوجوا من بناته؟ لا، أبناؤها أصبحوا أعماما لبناته من الرضاعة. أصبح يا باشا أعماما له من لأبنائه من الرضاعة، فلا يجوز. ما الدعاء في صلاة في استراحة الجمعة لا مانع منه، بل من العلماء من يستحبه ويقول إنها الساعة التي يستجاب فيها دعاء يوم الجمعة. حكم ختان الإناث دائر بين الاستحباب والإباحة، ومنهم من يوصله إلى درجة الكراهية، واختار أن الماء أن الطبيب المسلم الثقة تنظر إلى حال الفتاة. أما حديث الختان مكرمة للنساء سنة للرجال فلا يثبت، وكذلك حديث إذا خفضت فأشم ولا تنهكي إنه أنظر الوجه أحضى عند الزوج ضعيف، ثابت فقط إذا التقى الختانان وجب الغسل، فهذا استدلال الشافعية على بعضهم. حديث الجملة المولى في الصين ضعيف جدا، هل تجوز سيارة النساء المقابر؟ تلك مسألة اختلاف أختار منها الجواز، لأن عائشة زارت قبر أخي عبد الرحمن، وأيضا سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أتيت المقبرة، قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وأما الأحاديث المانعة فمن العلماء من قال بضعفها ومنهم من قال بنسخها، والله أعلم. متى يكون خروج وقت العشاء؟ أختار القول بأنه الفجر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفليط، إنما التفليط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. حكم خطوط الهاتف التي تم سحبها من الشركة وعليها دين، كيف أسد الدين؟ الديون يسيرة 3 جنيه 5 جنيه، ويظن أن الشركة تعمل حساب ذلك، والله أعلم. هل تجوز الجار بالقراءة في السرية إذا صليت منفردا؟ ارفع الصوت قليلا لا بأس، أما أن تجهر كجارك في صلاة المغرب ولا شيء فلا. هل تكره الصلاة في غرفة بها صور؟ نعم تكره، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ثم إنك تتشغل بالتصاوير أيضا. حكم رفع اليدين أثناء دعاء الإمام على المنبر في الجمعة في خطبة لا بأس بذلك، والحديث الوارد في هذا الباب حديث عمر بن رؤيبة أنه لما رأى أحد مرء بني أمية يرفع يديه على الخطبة قال قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي يدعو لم يجد على أن يشير في إصبعه. هذا مذهب خاص بعمر بن رؤيبة، والعلماء خالفوه في ذلك، والله أعلم. ثم إن النبي لم ينهى أبدا، وخسبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى رؤيا بيض إبطيه ويدعو في الاستسقاء ويدعو بصرف الماء كذلك. بحكم أغاني عفوا في العرس فيه نساء فقط، لا بأس بذلك أن تغني النسوة في الأفراح أغاني منضبطة بالشريعة. 90% من الملابس الموجودة في السوق عليها علامات تجارية مزورة، ميل الناس أنها مزورة، ومعلوم أن المزور سعره أقل بكثير جدا من المعهود الأصلي. هل تجب العباءة للنساء؟ إذا كانت تستر البدن كله. حديث نعم العبد عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قاله النبي عليه الصلاة والسلام عشان عبد الله بن عمر. لمن تكون الزوجة في الجنة؟ الله أعلم، قد تكون لزوجها قد تكون لغير زوجها، الله أعلم، هذا أمر موكول إلى الله. أما قوله تعالى هم وأزوجهم في ظلال على رأيك متكئون هم وأمثالهم، والله تعالى أعلم. أرضعت سين أرضعت أخاها صاد، كلم بالحساب ولا بالهندسة. سين أرضعت أخاها صاد، هل يجوز لأبناء سين أنا تزوج؟ أجبناك الآن يا محمود يا باشا، قلنا إن لما أرضعت أخاها صاد فأصبح أبناؤها إخوة لصاد، هم أعمام أو بنات صاد. حديث من يصلي ركعتين بنية أن يكونوا مؤنسين لهما في القبر لا يصح. حديث تمشي وحدك يا أبا ذر، الحديث في هذا الصدد ضعيف، أن أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده، ويبعث وحدة لا يصح. فعد رفع اليدين جماعة بعد الصلاة، رفع اليدين بالدعاء، الدعاء لا بأس به، أما رفع اليدين الجماعي لم يرد عن النبي وأصحابه. بعد سجدته السهو قبل التسليم هل يتم إعادة التشهد مرة أخرى؟ لا، سلم. جزاك الله خيرا يا سعد. حكم السدل في الصلاة، تقصد بالسدل ماذا تقصد بالسدل؟ السدل اليدين هكذا أو السدل تقف هكذا وضع الصورة التي تريد. بعد سجدته السهو عفوا أصنع رأس من القماش لإدخال السرور على قلب أولادي، لا بأس بذلك يا أم يوسف. إن أخلصتهم بخليصة ذكر الدار، أي إن أخصصناهم بخاصية وميزناهم بميزة وهي كثرة تذكرهم للدار الآخرة، تذكر الدار الآخرة يحملهم على فعل الخيرات واجتناب المحرمات. امرأة فسرت رؤيا خطأ لأخرى لقاء تأويل الخطأ لا يلزم، إن النبي عليه الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا لأول عابر لا يصح، وكذلك الحديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر في أن عبرت وقعت لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الوتر غالب الأيام ركعة واحدة، أجبناك على هذا، فالوتر جائز بركعة واحدة لكنك محروم الأجر. أقول لبس فانيلة للاعب غير مسلم هذا من السفة، واحد يعلق فانيلة واحد كافر على أو اسم واحد كافر على ظهره، يأذن بالله من القباء والجهل. إذا دخلت المسجد وقد أقيمت صلاة العشاء ولم أصل معهم، صلي معهم العشاء ثم اقضي ما قد فاتك. هل أصح صورة الوتر ثلاث ركعات؟ لا، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. الصلاة أو التسليم من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله عن يمين، السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال، ما وراء ذلك فيه ضعف. حكم الصلاة خلف إمام الرافضي أنصحك بالبعد عنه، والصلاة خلف رجل سني. أما إذا كان الرافضي كفر برفضه فلا تصلي خلفه ولا تجوز، إن كان مبتدعا ولم تجد أي مكان تصلي فيه صلي وراءه ولا تترك الجماعة ما دام لم يفعل ما يجب الكفر. ما المقصود من الحكمة في قول المولى في قول الله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا؟ الحكمة منها وضع الشيء في محله الصحيح، تشتد حيث يحتاج الأمر إلى شدة، تلين حيث يحتاج الأمر إلى تليين، تنفق حيث يحتاج الأمر إلى إنفاق، تمتنع حيث يحتاج الأمر إلى امتناع. وقيل الحكمة السنة والأول أشمل، والله أعلم. يقول سائل تكلم مع بنت وسائل عن تنظيف أمور الدين، يا محمد بن إبراهيم ترضى لأختك أن تتكلم مع رجل؟ أنصحك بالبعد في الفتنة القائمة. ما عندي بنت وولد وزوجة، ابني ابنتي صعبة الخلق، عندي بنت وولد وزوجة ابني صعبة الخلق مع ابنتي، لي منزل دوري محل، أريد كتابة الدور الأول لابنتي وأخوها راضي، راضي بسيف الحياء أو بدون سيف الحياء. هنا لابد من أن يكون الرضا من القلب. حكم قبض اليدين بعد الركوع، الأمر في ذلك واسع. قال الإمام أحمد إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى، والأدلة تحتمل ذلك، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه. قالوا فهذا الوضع الطبيعي للمفصل، فهذا رأي القائلين بإرسالهما. وأما القائلون بوضع اليمنى على اليسرى فاستدلوا بالعمومات، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأمرنا بوضع يمنى على الشفتين في الصلاة. هل يجوز لي حفظ القرآن بدون أحكام؟ يجوز. حكم تنظيف الحاجب للزوجة كزينة للزوج، كان نمصا النمص محرم وكبيرا من الكبائر. حكم تعويضات الحوادث كذا إذا كانت بحق من أهل العلم، من أهل العلم من يقول بسنية صلاة الجماعة، نعم وجد منهم من يقول بذلك، لكن اختاروا القول بالوجوب إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. والحديث كتب أن أمر رجلا ينادي بالصلاة، ثم أمر رجلا صلي بالناس وأتخلف إلى قوم لم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يجب على المرأة أن تطالب بميراثها من إخوتها، لها ذلك، لها أن تطالب موجود، لها أن تسكت، ولها أن تطالب. زوج يضيف نساء على الفيل، وأحيانا تحدث تجاوزات ونصحته الزوجة مرارا درجة عملها بلوك، ماذا تفعل؟ أدت ما عليها من النصيحة، إذا وجدته وصل إلى حد سيء لا يرضي الله فلها أن تفارقه إذا وجدته يقع في الفواحش والعياذ بالله. هل يجوز إبلاغ مسؤول في العمل عن شخص لا يقوم بعمله بعد نصحه؟ يجوز. بنينا مسجدا في الشركة نصلي فيه ظهر العصر فقط، هل يلزم أذان وإقامة؟ أذن وأقيم وإن كان ذلك سنة في مثل حالكم. قلت من الانتحار كبيرة من الكبائر وهذا حق، والسؤال ماذا نقول لمن يعترض على نشر هذا الحكم للناس؟ طبعا الحكم يعني نشر العلم الشرعي المنصور له فقه، يعني أحيانا النبي عليه السلام قال لأبي هريرة: أخرج يا أبا هريرة فبشر الناس أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فأول من لقيه عمر فقال: يا عمر أبشر، كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قاله النبي عليه السلام، فضربه عمر ضربة أسقطه على الأرض، فجرى مزرورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وراءه يمشي وراءه، فقال: لماذا صنعت ذلك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، إني أخشى أن يتكل الناس. هناك أحيانا جواز لكتم بعض العلم الشرعي إذا دعت إلى ذلك حاجة، أو إذا كان في نشره فهم خاطئ في استقباله. وعلي قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ والنبي أسر بأحاديث الفتن لحذيفة ولم يحكيها حذيفة للناس كلهم. وفي هذا الصدد فاطمة كتمت على رسول الله سره، ونقم الناس على أنس بن مالك رضي الله عنه لما تعرفون حجاج بن يوسف الثقفي السفاح سأل أنسا سؤالا: ما أشد عذاب عذب به الرسول أقواما؟ فذكر قصة العورانيين وأن النبي قطع أيديهم ورجلهم من خلاف ثم تركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، فاستقل الحجاج كل ما يصنعه، قال: الرسول فعل ذلك. لكن اسأل لماذا فعل الرسول ذلك؟ لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك، فعلوا بالراعي مثل ذلك. جاءوا إلى الرسول وأظهروا الإسلام وقالوا: إذا لنا نخرج، استوخمنا المدينة. فأعطاهم النبي إبل من إبل الصدقة، وأخرج معهم الراعي، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وبالها فشربوا. فلما صحت أجسامهم كيف صنعوا؟ ذبحوا الراعي، مثلوا به وكفروا وسرقوا الإبل، فأرسل النبي في سيهم من أتى بهم وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي. لكن الحجاج ما أخذ هذا، أخذ فقط صورة العذاب. فنقم الناس على أنس كونه حدث الحجاج بمثل هذا. هل تجب الاستعادة في كل ركعة؟ الاستعادة مستحبة، ومن العلماء من قال إن الاستعادة تكون في الركعة الأولى فقط، لأن أبا هريرة قال: فإذا قام إلى الركعة الثانية لم يسكت إلا أن القائلون بالاستعاذة قالوا أنه يقصد نفي دعاء الاستفتاح. حكم لعب الشطرنج وحكم درس الجمعة، لعب الشطرنج مكروه وعدد كبير من العلماء على تحريمه. أما حديث عن رسول الله في الشطرنج، لم يرد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشطرنج. والأثر الوارد عن علي أنه مر بقوم يلعبون في الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ لا يثبت عن علي. هل هناك رقدة في القبر قبل قيام الساعة؟ استنادا إلى قولهم: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال بذلك بعض أهل العلم، وقال آخرون إنما قصد بالمرقد طيلة مكسهم في القبر. ولا يخفى أن الشخص قد يكون نائما ويعذب في نومه. ألم تر أنك أحيانا وأنت نائم ترى أن لصوصا يطاردونك ويضربونك وأنت مرعوب في رعب شديد وتهان؟ فإذا استيقظت تقول: الحمد لله أنه كان حلم، الحمد لله أنه كان حلم وتخويف. فلا يمنع أن يكون هناك عذاب في القبر، والأدلة ثابتة في إثبات عذاب القبر. ما حكم لعبة الكوتشينة بدون مال؟ كرهها بعض العلماء وحرمها آخرون لإلحاقهم لها بالنرد، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. وقد ورد حديث مرفوع لكن في سنده بعض المقال: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أترفض أحيانا بالفراق وأريد الطلاق. فاطمة تسأل هذا السؤال: الرجل ولا امرأة؟ فاطمة أرجو أترفض أحيانا بالفراق وأريد الطلاق في الغضب بدون نية الطلاق في قلبي، هل يتحقق شرط الطلاق المعلق الذي هو إن لم يعجبك الحال فأنت مطلقة؟ قال لي زوجي: يتحقق الشرط بإجابة المحكمة. وضح السؤال واختصر. بارك الله فيك. حكم إفتاء الناس بالمذهب المتبع في البلد. أفتهم يا أبا تميم بما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم قول دعاء كفارة المجلس بعد تلاوة القرآن؟ لا بأس به، ليس هناك ما يمنع. وقد ورد حديث في السنة لبعض المقال أنك إذا قلت دعاء المجلس في مجلس كان فيه ذكر كانت تطابع يختم لك به، والله أعلم. هل يجب لبس الجورب في الصلاة للمرأة؟ كلا، بل يستحب. هل الأموات يشعرون بمن يزورهم؟ كلا، إنما ذلك فور الوفاة، ذلك الذي جاءت به بعض الأدلة، مثل والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، مثل إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرآن عليهم، مثل وقوف النبي عليه الصلاة والسلام على قليب بدر ونداءه: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: وتنادي زيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وعمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال لأهل بيته: امكثوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. لكن بعد ذلك أصبح رميما لا شيء في ذلك يفيد السماع، بل الله قال: وما أنت بمسمع من في القبور، لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. له صديق شيعي، رئيس الصديق، حديث من تربى من جبل فقتل نفسه نفذت خالدا مخلدا فيها كلام ولو ثبتت لحمل الخلود على طول المكس جمعا بين الأدلة والله أعلم. في كليهما خير يا أبا تميم وألفية العراق أسهل شيء ما. رأت إحداهن أنها في بيت واسع تنظف ويا سعيدة أرجو الله أن يسعدها. هذه المقام ليس تفسير أحلام. قولكم في الأخذ بكلام الأبراج الفلكية هذا كله دجل ولا يجوز أبدا. هل يحكم بالجنة لمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله؟ نرجو له، لكن القطع لا يقطع لأحد مات بالجنة إلا الذين جاءت فيه النصوص. ما حكم التسليم بركعة واحدة إذا قيمت الصلاة؟ بركعة واحدة أو تسليم واحدة؟ عبد الله أحمد أصلح شوارك. ما ندري تأتينا صور شباب قل منهم الذي يتزيى بزي رسول الله وعليه سيما رسول الله، وطار حشمة لحية ثوب أبيض جميل، لكن جل الذي تأتينا صورهم حالق اللحية خالفون للسنة، وشخص يجعل رأسه كالقبعة مخالفة للسنة رسول الله، وشخص يلبس قمصان ضيقة وبناطيل ضيقة. أما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال عجب. ما أدري ويضحكون كأن الأمر الله يصلحنا وإياهم. هل يجوز الزواج بامرأة في دولة مسلمة للحصول على الإقامة ويتعلم ذلك ثم الطلاق؟ لا يجوز، لأننا كمسلمين زواجنا جعل بينكم مودة ورحمة. هل يجوز العمل عند شخص يشرب الخمر ويتعامل بالربا؟ ما طبيعة عملك عنده؟ أتحدث مع أصحاب العمل أحيانا بشدة وغلظة لمصلحة العمل، ألزم الأدب أيضا يا أسرار. قالوكم في الأكل مع النصارى في إناء واحد، سمي الله وكل. وظف عادي ما شأنه. قول الزوج هل الذي يموت من داء في بطنه فهو شهيد؟ نعم شهيد، لكن الشهادة تختلف مراتبها ودرجاتها، لكن يصلى لا مثل هذا الشهيد الذي مات بالبطن يصلى عليه ويغسل ويكفن. أما شهيد المعركة في حرب الكفار فلا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه. تقول انها تعمل عملية استئصال مرارة وانا منتقبة ولازم تخلع النقاب ضرورة. اسأل الله ان يستر علينا وعليك. قول الزوج ان شئت السفر فعلي نزيلك من ذمتي، اجبناك بالامس يا فاطمة الزهراء ولا يقع بذلك طلاق. انفق على ابيه في حال مرضه، هل يحق له اخذ ما انفقه من التركة بعد وفاة والد الله؟ اذا كان يعطي والده ديونا باتفاق الجميع. حكم تقبيل يد الجد والجدة، إن صنعت ذلك ولكن لا تسرف في ذلك. الله يردنا إليه ردا جميلا يا محمد بن الخطاب. الدخان حرام، الدخان بالاتفاق مضر والضرر لا ضرر ولا ضرار هو تدبير. فالدخان حرام وإن كانت النصوص ليست بصريحة الدلالة في التحريم إنما ظنية الدلالة في التحريم. يقول لما يطلب مني والدي اشتري له دخان واكذب عليه وقال ما اجيب حجة ما معي فلوس، هل كذب حرام؟ لا تكذب، عرض. حديث لا تقوم الساعة حتى يكفر بالله جهرا ليس بهذا اللفظ، انما نشرات الساعة ان الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح من يمسي كافرا. حكم الجلوس والتحدث مع زوج الأخت عند زيارة الأخت والجميع حاضر؟ هذا نوع من الاختلاط أيضا، أخشى عليك من الفتنة وعليها من الفتنة. حكم من يشتري فضلات مصانع الخمر ليدخلها في صناعة الأعلاف، لا تعاونهم على الإثم والعدوان يا محمود بن علي. صحة حديث من جلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس كتبت له عمرة وحجة تامة تامة تامة، ضعيف الإسناد. حكم سب الصحابة يعني كفر مخرج من الملة، إذا كان يسب الصحابة عموما فمكذب للقرآن، العلماء من كفره لذلك. أما إن سب واحدا بعينه من الصحابة متأولا فلا يكفر. حكم أخذ العمولة في الحج بالإنابة، بذلك أبيع مواقع إلكترونية وزبونها يستعملها في شركات في التعاون مع الشركات الإعلانية وانتهك شروط شركة الإعلانية. عموما أنت أدرى يا راي بما تصنع، لكن لا تتعاون على الإثم والعدوان. عمر المختار اختصر سؤالك يا حفظك الله. ضوابط أخذ الغارم من الزكاة، أن يكون غارم بحق. ما معنى غارم بحق؟ استدل بحق مثلا، لكن مثل رجل ذهب واشترى سيارة مرسيدس، وبإمكانه أن يشتري سيارة أخرى، اشترى سيارة بمليون وبإمكانه أن يشتري سيارة بمئة ألف، فأصبح مدينة لا يستحق مثل هذا أن يعطى من زكاة المال، خرج عن حد اعتياد الناس، ومثله ويركب مرسيدس لا يقال عنه أنه فقير ولا مسكين، لأنه غرم ولم يغرم بحق. واحد آخر اشترى حشيش بالدين وشرب الحشيش وقال أنا غارم، لا يعطى لمن غارم بحق. أو الذي تدخل للإصلاح بين الناس وكانت ثم مهلكة ستحدث إن لم يتدخل، فغرم شيء من المال لوقف ذلك. أحمد البدوي ماذا يقول؟ لا توقف أبدا عن المحاولة، لا توقف أبدا عن الإيمان، لا تستسلم أبدا. أنت وما قلت ما نحن كلامك. حكم لعب الكاراتيه، الكاراتيه في انحناءات للمدربين لا تجوز، لا تفعل انحناءات، ثم فيها الضرب في الوجه وتكسير الأجسام، ولا يجوز لك أن تكسر عظم مسلم ولا أن تضربه في وجهه ولا أن تؤذيه. ظني أنها إلى المنع أقرب، والله أعلم. يا راي أنا ما أدري التفاصيل عمل بالضبط، لكن عموما إذا كان هناك تعاون على الإثم والعدوان لا تفعل. هل تجوز الصلاة في حالة الإجهاض أو الإجهاض؟ مع العلم أن الجنين كان عمره 9 أسابيع، لا تجوز، قطعت لم اغتسل وصلي. نسخ بعض الدعاة يخرجون على الشاشة ويرتدون التيشيرتات الفانيلا ضيقة، فلا أدري أهم دعاء أم مدعوون، نرجو النصيحة. أشكرك على هذا، وهذا لا يليق أبدا بالدعاة إلى الله أن يخرج أحدهم لابس تيشيرت ضيق ويجسم جسمه وبنطلون ضيق، ما يليق بالدعاة إلى الله ولا هو وقار العلماء. ما جعل معنى قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ على ظاهرها كان بعضهم يقول إن الرسول له قلبان، لكن سبب النزول ضعيف، لكن عموما ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقد تتنزل على المعنى أيضا، إما أنك مسلم أو أنك كافر. عفوا. سرق وأرادوا حبسه، وليجوز التوسط لتسفيره إلى بلده بدل الحبس، إن كانوا سيقيمون الشرع فلا تمنع من إقامة الشرع على السارق، لأن كانوا لا يقيمون الشرع وحق المسروق سيرد إليه في هذه الحالة يمكن ما ذكرت إلا تزوير ولا تزييف. كم اسم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ للنبي عدد من الأسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب، وفي بعض الروايات النبي الرحمة النبي الملحمة عليه الصلاة والسلام. أثبت أن اسم السيد من أسماء الله الحسنى، في ذلك حديث نزع في صحته، السيد هو الله، ونزع أيضا في الاستدلال به على أنه من الأسماء الحسنى. هل النوم بعد العصر مكروه؟ النوم بعد العصر ليس بمكروه، قال الليث بن سعد رحمه الله: لا أدع راحة بدني من أجل فلان من الكذاب. حكم إداء المعلم من الطلاب تحمله على مجاملات الطلاب وتفسد عليه عملا، وننصحه بالبعد عن ذلك. أن أطل عن زوجتي عليها كفارة يمين أن هي تصوم، لك أن تطعم ولك أن تتركها تصوم، هي الملزمة بالإطعام ليس أنت، وإلا لخربت المرأة بيت الزوج، كل يوم تحلف تقول له أطعم، هي الملزمة. حكم بيع السلعة قبل نقلها، إذا تملكتها تملكا كمن ولم تكن طعاما لم تكن طعاما جاز، والله أعلم. وحديثنا عن بيع السلع حتى يؤويها التجار إلى رحالهم ضعيف بهذا اللفظ، والصواب نهى عن بيع الطعام حتى يؤوي التجار إلى رحالهم. هل تجوز تسمية بنت باسم تسليم؟ نعم، اسم طيب الحمد لله، ولنا بنتنا تسليم. حكم الرجل الذي يموت في زيارة الرحم وفي يوم الجمعة، ختام بخير له والحمد لله. حكم الأناشيد التي بها موسيقى الأطفال، لا تجوز الأناشيد التي بها موسيقى الأطفال. حكم السفر بدون محرم للعمرة، ولم يمن يجوز إذا كان مع الرفقة الآمنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي بن حاتم يوشك أن ترد عينة ترحل من صنعاء حتى تطوف بالبيت، لا تخاف أحدا إلا الله. ولأن أزواج النبي خرجنا في رفقة آمنة للحج في زمن عمر، خرجنا مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. والمنعون استدلوا بحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. طفنا الوداع بعد الفجر ولم نغادر إلا بعد الظهر، واشترينا الطعام، هل علينا شيء؟ ليس عليك شيء، لأن ظروف السفر تستدعي مثل ذلك. حكم الذي يأتي معك ويشتري لك موبايل ويدفع الثمن وتسددها له على 3 سنوات مع زيادة، هذه حيلة من حيل الربا. حكم أخذ المال من الأب لغرض التعليم، مع العلم أني آخذ كثيرا عن بقية إخوة المطر، هذه هبة مسببة. لا أعرف الشيخ المذكور بارك الله فيه. هل غمر اليد تحت الماء وليس المسح على الكم بدون رفع الكم يبطل الوضوء؟ هذا ليس بوضوء، شخص الكم عليه فهو يضع يده بالكم في الماء، هذا ليس غسلا لليد. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، حديث ضعيف الإسناد. أمي قامت تصلي المغرب فجاءها مرض الموت ولم تستطع الشروع في الصلاة، فرددت القرآن والشهادتين كثيرا وماتت. الحمد لله، ختام طيب. حكم دعوة الناس لأكل طعام الميت، الطعام هذا إكرام للضيف لا بأس، وإن كانت السنة أو الأقرب إلى السنة أن نصنع لأهل الميت طعاما لانشغالهم بحدث الوفاة ومصيبة الموت. حديث: من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة، حديث ضعيف. ثم إن لبس الشهرة بهذا كل الأحاديث الواردة فيه ضعيفة، لكن إذا كان الشخص يلبس لباس اغتيال، الاغتيال نفسه مجموع، لكن لبس الشهرة ليس لبس الشهرة أحيانا بأس حتى تشتهر في الناس بشيء معين، لذلك نرى الشرطة تلبس زيا معينا، هذا اللبس يشيره أنه شرطي، الأطباء يلبسون ثيابا معينا يشيره أنه طبيب، العامل النظافة يلبس لباسا معينا يشير نفسه بذلك. يقول حكما وعد زبونا ببيعة سلعة، بيع سلعة ما فجاء زبون آخر ودفع له السعر، بيع الأول لم يتم، كل واحد له أن ينقض الاتفاق، لكن وعد وإخلاف فقط، لكن ليس البيع محرم آنذاك. حكما يستدل بجواز صلاة في البيت للرجال بأن النبي صلى جماعة، قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27، هذا في الإجزاء، نعم تجزئ صلاة الفرد في البيت، ما قلنا تبطل، لكن الكلام على الإجاب من عدم نصوص أخرى، هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. حي على الصلاة، دعوا لمن جئت أن أمر رجلا يؤم الناس وأتخلفوا إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، ماذا أفعل؟ تثقل علي قراءة القرآن، أعلم أن المعاصي السبب، ماذا أفعل؟ ابتعد عن المعاصي واستغفر، بنى على أرض والده بموافقة والده، هل الورثة نصيب في المباني أم في الأرض فقط؟ في الأرض فقط. يقول ما السبيل لرؤية الحبيب المصطفى في المنام صلى الله عليه وسلم؟ صح حديث أن من يراه في المنام سوف يراه في اليقظة. السبيل قل يا رب أرني نبيك صلى الله عليه وسلم، رآني في المنام فقد رآني، رآني على الحقيقة، الشيطان لا يتمثل به. أما إذا رأيت النبي الآن سأراه في الصباح؟ لا، أمن الدولة يمنعون شيئا ما، فإن استطعت يا أحمد البدوي أن تأتي بإذن من أمن الدولة من بلادكم حتى لا نتسبب في الإضرار بكم، لا بأس، الله يهديهم من الدولة هؤلاء. ما حكم قول الترمذي حسن غريب؟ حسن غريب قد يكون حسن من ناحية المد، غريب من ناحية السند، وفي ذلك تفصيل طويل من محل الشرح كتب المصطلح. هل يجوز التحذير من بعض الوعاظ الذين يكثرون من الأحاديث الموضوعة والضعيفة؟ نعم يجوز التحذير منهم إذا نصحتهم ولم يقبلوا النصح، فتكلم بأدب وقول الأحاديث التي يتكلمون بها أغلبها لا تثبت عن رسول الله. جيب على هذا. كيف يزول الهم الناتج عن غربة الدين؟ تجب الهجرة لمخالطة أهل الدين؟ الهم ابتعد عن مواطن الهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في عدة أحاديث أن الانتقال من أماكن الشر إلى أماكن الخير مطلب، وقاتل للمئة نفس نصحف أن يترك مكانه ويذهب إلى مكان فيها مصلاح. وقال الخليل إني ذاهب إلى ربي سيهدي. الصلاة بدون إقامة منفردة الناس، الإقامة لا تجب على المصلي منفردا، لم أطف طواف الوداع، إذا كان عمدا عليك دم عند الجمهور. يقول الله يزوجك زوجة صالحة. هل أتوقف عن بيع المواقف؟ أنا قلت لك يا راي أن تعلم بالتفاصيل كاملة مني، فالنهاية لا تساعد على الإثم على الدول. القعقاع ابن حكيم اطلق كلمة أن سلفي في كل مكان، حيث تدعو إلى التفرقة أحيانا، لا يسوغ أن تطلق كلمة أنا سلفي إلا إذا كان المقام يستدعي معتقدي معتقد سلف الأمة. أما أننا نتحزب ونقول الحزب السلفي، لم ليس عندنا أحزاب، إنما الاسم الذي سمانا الله به مسلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن الأشعري: تسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. والله قال: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي في هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمين، اسمكم مسلمون. عبد السلام بن إبراهيم يقول: يا فاطمة الزهراء أين أنت؟ هي في القبر، أسأل الله أن ينزل عليها الرحمات ومبشرة بالجنة. لكن إن كنت تسأل فاطمة أن تكشف عنك ضرا أو تجلب لك نفعا تشرك بالله حينئذ. لكن قل يا رب، كيف تعاميت عن قولك يا رب؟ يا رب، ربك أفضل أم فاطمة الزهراء يا صاحبي؟ لست لي بصاحبي إلا إذا وحدت ربك. أشعر بالخوف كلما خرجت من المنزل رغم أني مواظب على الصلاة أكثر من ذكر الله. تفسير الطاهر بن عاشور له عليه، أظن يقصد التي معنا في الصفحة، يقصد فاطمة الزهراء التي معنا في الصفحة، والصفحة يعني للغزل أو ماذا الصفحة؟ بارك الله فيك. رجل عنده شركة تأجير، وعندما يحتاج العميل بضاعة لا توجد عنده يستأجرها له من شركات يتعامل معها بسعر غير الذي أجرها به، هي مسؤوليته هو، لا بأس، لكن يعلمه بذلك أن المسؤولية مسؤوليتي وأنت تؤجر مني أنا. ريان اسمه راي ريان، أحسنت يا عباس، ما أظن كذلك، سنجعل فاصلا. هل يتحقق؟ أسئلة مكررة، أسئلة مكررة بهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سألني الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. أيها الأخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كل مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ختاما أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى